بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في الأكاديمية العلمية وفي هذا الدرس المبارك، شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. باسمكم نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا بكم وبجميع الإخوة المتابعين لهذا الدرس، والسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويمتد ترحيبنا كذلك عاطرا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونرحب من أعماقنا بالأخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، كما عودتمونا فنحن نرحب جدا باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية إسلام أكاديمي .net. مشاهدين الكرام، لازلنا مع كتاب التوحيد، هذا الكتاب المبارك، ولازلنا مع شيخنا الكريم في شرح أبواب هذا الكتاب، فنترك المجال لشيخنا الفاضل ليستفتح هذا الدرس، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بادئ ذي بدء، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا البصيرة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يمن علينا بالعمل بما نتعلمه، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كل يوم، كما في حديث أم سلمة، كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ومن منة الله علينا ونعمته سبحانه أن يسر لنا دراسة هذا الكتاب المبارك والمؤلف النافع، الذي يفيد المسلم في أهم شيء وأعظم شيء، وهو توحيد الله عز وجل. وينبغي علينا معاشر الإخوة أن لا نتكاثر من وقتنا في دراسة هذا الكتاب. دراسة هذا الكتاب مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع، هذا ليس بالكثير، لأن الأمر يحتاج منا إلى عناية فائقة ومتابعة كبيرة. وقد حدثني أحد الإخوة من طلاب العلم أنه قرأ كتاب التوحيد على أحد أهل العلم، فيقول له هذا العالم، يقول: هذه المرة في قراءتي لكتاب التوحيد أظنها المئة. سبحان الله، أظنها المئة، يقول ما شاء الله. في يعني يقول: وفي كل مرة أقرأ هذا الكتاب أجد من الفوائد ويعني الأمور المهمة واللطائف، فلا يتكاثر. بعضنا ربما أنه يقرأ نصف الكتاب أو ربع الكتاب ثم يفتر ويتوانى، فينبغي علينا أن نصبر ونصابر ونعتني بهذا الأمر الذي تمس الحاجة إليه عندنا جميعا. والآن نبدأ بالباب الذي هو موضوع هذه الأمسية، التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها أمسية خير وبركة علينا أجمعين. اللهم آمين. أحسن الله إليكم يا شيخنا الكريم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. هذه الترجمة حقيقة ترجمة مهمة ومفيدة ونافعة في هذا الباب العظيم أو في هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد. وقد تتساءل عن وجه أهميتها أو بيان أهمية هذه الترجمة، ما فائدة أن يعقد ترجمة يبين فيها أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان؟ والجواب أن هذا مقتضى النصيحة في دين الله جل وعلا، مقتضى النصيحة أن نعي هذه الحقيقة وأن ندرك هذا الأمر، وأن بعض الأمة سيقع في عبادة الأوثان، وهذا يحرك في القلب ماذا؟ خوفا، يحرك في القلب خوفا من هذا الأمر الخطير. وقد دلت النصوص على أن بعض الأمة سيقع فيه، فإذا هذا يستوجب الخوف. لكن لو قال العالم للناس أن عبادة الأوثان لن تقع في الأمة ولن يوجد الشرك في الأمة، هذا يجعل الناس ماذا؟ يأمنون ولا يبالون في الأمر ولا يهتم بمعرفة الشرك وخطورته، لأنه أفهم أن الشرك لن يقع ولن يوجد. عبادة الأوثان بشكلها المعروف الأصنام، يعني الأصنام، وأيضا ما كان في معناها، لأن عبادة الوثن هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. قد تتجدد الشيخ، أقصد يعني معنى صور عبادة أشكال. نعم، يعني هو الشرك، الشرك صرف العبادة لغير الله. نعم، بأي طريقة ولأي كان صرف العبادة لغير الله، هذا من عبادة الأوثان، سواء عبد حجر أو شجر أو قبر أو أي كان، العبادة حق لله، وصرفها لغيره سبحانه وتعالى شرك به سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة مهمة للغاية، إذا عرف الإنسان أن هذا الأمر سيقع وسيوجد في الأمة، هذا يحرك في قلبه خوفا، بخلاف ما إذا قيل له أن الشرك لا يقع، وهذا قاله بعض الناس، قاله بعض الناس ولبسوا على العوام، واستدلوا بما لا دليل فيه، استدلوا بما لا دليل فيه، مثل حديث أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، استدلوا بهذا الحديث أن الشرك لا يوجد، وهذا استدلال خاطئ وفهم سيء ومصادم للنصوص الصريحة التي سيأتي معنا شيء منها في هذه الترجمة المباركة. ولكن خطورة الأمر أن العالم أو الداعية إذا قال للناس أن الشرك لن يوجد، كانه يقول يعني اتكلوا، اطمئنوا ولا تعتنوا بالأمر ولا تدرسوا الشرك ولا تبالوا، لأن الشيء لن يكون له وجود. ثم يزيد الأمر إذا استدل لهم باستدلال خاطئ، مثل هذا الحديث وهو حديث صحيح لكن فهمهم له في غير محله، إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لما رأى قوة الإيمان وانتشاره وتمكنه في الصحابة دخله يأس، لكن ليس هذا معناه نفي وجود الشرك مطلقا في الأمة. وقد جاءت أحاديث صريحة تنص على أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وقد ذكر المصنف بعضها على ما سيأتي معنا في هذه الترجمة. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذه دعوة تحتاج إلى إيش؟ إلى دليل، تحتاج إلى دليل. المصنف جعل العنوان أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ما هو الدليل على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ ساق الأدلة رحمه الله كما هي عادته في جميع الكتاب، يعقد الترجمة ثم يسوق أدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكر أولا الدليل الأول قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. ألم ترى إلى الذين آمنوا الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه الآية فيها ذكر حال أهل الكتاب وأن أهل الكتاب وقيل أن الآية نزلت في كعب بن الأشرف وحيي بن الأخطب لما ذهبوا إلى مكة والتقوا ببعض المشركين من اليهود هؤلاء أي يهود التقوا ببعض المشركين فسألهم المشركون قالوا نحن من أوصافنا أننا نكرم الضيف وننحر الجزور ونسقي الحاج وإلى آخره ومحمد هذا صنبور فمن أهدى سبيلا نحن أو هو نحن أهدى منه أو هو أهدى منا فقال كعب بن أشرف والذين معه أنتم أهدى سبيلا أنتم أهدى سبيلا مع أنهم يجدون في كتبهم ما يدل على صحة دينه واستقامة ما جاء به صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن هؤلاء عباد أصنام ولكن من باب الحسد والعدوان والظلم والبغي قالوا هذه الكلمة ولهذا قال الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء يعني هذه آية أخرى غير التي في الباب. لا إيش هذه الآية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا من الكتاب مثل كعب وغيره. أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا منه يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد مرت معنا هذه الآية وبالمناسبة يعني أقدم سؤال المسابقة أو سؤال هذه الحلقة الآن هذه الآية تكررت في كتاب التوحيد أكثر مرة فأريد أن تستخرج وما علاقتها بالترجمة في كل باب يعني كم مرة وردت وما علاقتها في الترجمة في كل باب وردت فيه الآية يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا يعني المشركين كفار قريش هؤلاء يعني المشركين أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال الله أولئك الذين لعنهم الله الخطاب والجهة لهؤلاء اليهود الذين شهدوا شهادة باطلة الذين مع أنهم أعطوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وفي الوقت نفسه يقولون للذين كفروا للمشركين أنتم دينكم أفضل من دين محمد عليه الصلاة والسلام هذا شأن الزنادقة والمنافقين وأهل الباطل إما للحسد أو للرئاسة أو لأمور أخرى قد يفضل دين المشركين على دين النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه فقال يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت والجبت والطاغوت معناهما مر معنا في حلقة ماضية وأيضا سيأتي في أنواع السحر الكلام على الجبت والطاغوت فيؤمنون بالجبت والطاغوت يعني يؤمنون بعبادة غير الله يؤمنون بطاعة الشيطان يؤمنون بصرف العبادة لغير الله فهذه أمور وجدت في أهل الكتاب هنا يتساءل المتابع لهذا الدرس الترجمة معقودة لبيان ماذا؟ أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، ها؟ أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، والآية ليس فيها حديث عن هذه الأمة، عن هذه الأمة صحيح، ليس فيها حديث عن هذه الأمة. الآية فيها حديث عن اليهود ومن قبلهم أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، فإيش علاقة الأمة بهذا؟ ما علاقة الأمة بهذا؟ والترجمة باب ما جاءنا بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. إذا قرأت هذه الآية ثم قرأت الآية التي بعدها ثم قرأت الآية الثالثة وكلها تتحدث عن أهل الكتاب، يأتيك بعد هذه الآيات الثلاث ما يبين لك دلالة هذه الآيات على الترجمة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوردها المصنف على ما سيأتي: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذن وجه دلالة هذه الآية والآيات التي بعدها تظهر متى؟ إذا وصلنا للحديث. فالمؤلف، وهذا من حسن فهمه وجمال بيانه، ساق ثلاث آيات كلها ستأتي معنا تتعلق بأهل الكتاب، تتعلق بأهل الكتاب. ولما أنهى هذه الآيات الثلاث جاء بقول الله سبحانه وتعالى، جاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا هؤلاء وجد فيهم عبادة الطاغوت وعبادة الأصنام وعبادة غير الله، وفي الحديث أن الأمة تتبع سنن من كان قبلهم، ومن سننهم ماذا؟ عبادة غير الله. إذا هذا دليل واضح على أن بعض هذه الأمة ستعبد هذه الأوثان. طيب، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ثم أورد هذه الآية الكريمة من سورة المائدة، والأولى من سورة النساء، والثالثة من سورة الكهف. أورد هذه الآية: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. هذه صفات ذكرت للذين شأنهم أنهم شر مثوبة عند الله، يعني لهم عقوبة شديدة عند الله تبارك وتعالى. ما هي صفاتهم؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من هم؟ ما هي صفاتهم؟ عددها: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والشاهد من الآية قوله وعبد الطاغوت، وهذا أمر وجد في اليهود والنصارى، عبادة الطاغوت. وفي الحديث الآتي: لتتبعن سنن من كان قبلكم. إذن كما أنه وجد فيهم من عبد الطاغوت، أيضا سيوجد هذا الأمر في الأمة، وعبد الطاغوت. العطف هنا في قوله وعبد الطاغوت، هل هو عطف على الأسماء القردة والخنازير؟ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم عبد الطاغوت، وجعل بمعنى خلقه، هذا قول لأهل العلم. لكن الأوضح منه ما قرر الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره في معنى الآية، أن العطف هنا ليس على هذه الأسماء، وإنما العطف على الأفعال، في قوله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي ومن عبد الطاغوت، فهي معطوفة على الأفعال: من لعنه الله ومن غضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. هؤلاء أوصاف الذين لهم العقوبة الشديدة عند الله، هذه أوصافهم، أوصافهم أن الله لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، يعني منهم من مسخ قرد وخنزير. وقد جاء في حديث صحيح في مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن القردة والخنازير الموجودة، هل هي نسل لأولئك الممسوخين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لم يمسخ قوما ويجعل لهم نسلا، أو كما قال. فالممسوخ لا يكون له نسل، يمسخ وينقطع نسله، فهذه الحيوانات الموجودة القردة والخنازير ليست نسلا لأولئك. الشاهد من الآية قوله عبد الطاغوت، وعبد الطاغوت هؤلاء من شر الناس عقوبة ومثوبة يوم القيامة عندما يلقون الله سبحانه وتعالى. ووجه صلة الآية بالترجمة تظهر كما قلت بالحديث الآتي: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي كما أن من كان قبلكم وجد هذا فيهم، فأيضا سيوجد في الأمة من يعبد الطاغوت. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الدليل الثالث من القرآن قول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا سيق مساق الذم، هذا سيق مساق الذم، لأن هذا القول قول من؟ قول أهل الغلبة، وأهل الغلبة هؤلاء هل هم من المسلمين ولا من الكفار؟ اقرأ الآيات التي قبلها، بل اقرأ الآية التي قبل هذه الآية مباشرة، واقرأ السياق من أوله. يعني في السياق قال الله عز وجل: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وبعدها قال: إنهم إن يظهروا عليكم، بعدها بآيات قال: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فانظر إلى الآية التي قبل هذه الآية مباشرة: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يعني إن يظهر عليكم قومكم يا أهل الكهف يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. ما هي ملتهم؟ الشرك. الشرك، وهم أصلا اعتزلوهم بعدا من الشرك، بعدا من الشرك. فأهل الغلبة لما طلع عليهم قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. ومن أعجب العجب وأغرب الغرائب أن ترى الآن في الأمة الإسلامية من يقول يجوز بناء المساجد على القبور، والدليل قال الذين غلبوا على أمرهم. فانظر إلى فقه هؤلاء المساكين، وانظر إلى فقه أهل العلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يأتي بهذه الآية: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ثم يأتي بالحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أي حتى وإن وجد وقد وجد فيه من يقول لنتخذن على قبور الأنبياء والصالحين مسجدا، أيضا يوجد في الأمة، وقد وجد هذا طبقا لما أخبر، بل وجد في أحد الكتاب والمؤلفين ألف كتابا عن استحباب بناء المساجد على القبور. اللهم صل. استحبابنا، ومن أهم الأدلة التي يعني اعتنى بها وأبرزها هذه الآية: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. فانظر إلى فقه هؤلاء، وانظر إلى فقه أئمة العلم وأهل الفضل والنصح للمسلمين. فالمؤلف جاء بهذه الآية: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، أي أن هذا أمر باطل وجد في من كان قبلنا، وهو من قول أهل الغلبة والنفوذ، وكما أنه وجد هذا في من كان قبلنا أيضا سيوجد في أمتنا من يقوله ومن يتبناه، ووجد كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: لا تتخذن سننا من كان قبلكم. ومن عجائب الأمر أن من وجد في هذه الأمة يقول هذا القول يستدل بالآية التي فيها إشارة إلى ما إشارة مع الحديث إلى أن في الأمة من سيفعل هذا الأمر، فيوجد من يفعل هذا الأمر ويستدل بالآية نفسها. الله أكبر. يستدل بالآية نفسها. هذا جهل مركب. نعم، هذه مصيبة والله. فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أطرح عليكم السؤال: ما وجه دلالة هذه الآية على أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان؟ ما وجد دلالة هذه الآية على أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان؟ تفضل. مقارنة مع الحديث قلت أيوة. رسول عليه الصلاة والسلام حيث قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم حيث القذة بالقذة حتى لو دخلوا جهر ضب. هم فعلوا ذلك، فبعض هذه الأمة لابد أن يتبع هذا الشيء ويفعل كما فعلوا. نعم، جميل جدا جوابك. أيضا نسمع جواب زميلك. يعني في الآية نصها يعني فيه دليل على هذا. نعم. يعني قالوا لنتخذن عليهم، قال الذين غلبوا على أمرهم، قال من الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم. ومقارنة بالحديث كذلك يظهر أن هذه الأمة يعني استدلال بعد هذه الأمة بهذه الآية على جواز البناء للقبور، هذا دليل على أن يعني هذه الأمة تقع في مثل هذه الأشياء. أحسنت. ابن تيمية رحمه الله قال كلمة عجيبة أذكرها لكم، يقول لا يستدل مبطل على باطله بآية من القرآن إلا وأنا ملتزم أن أرد عليه من نفس الآية التي استدل بها. سبحان الله. فالآية هذه الآن هم يستدلون بها وهي في الحقيقة هي عليهم وليست لهم. صحيح. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم، حديث سعيد أبي سعيد الخدري، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن أي طريقة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة هي ريشة السهم، وإذا جئت بريش السهم وجعلتها إلى جنب بعض هل تفرق بينها؟ بين الريش؟ الريش؟ لا، ما تفرق. حذو القذة بالقذة يعني مثل الريشة والريشة، متماثلة ومتطابقة. فلا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة يعني مثل ريشة السهم والريشة الأخرى. يعني بمعنى ذلك أن كل شيء يفعلونه مطابق، تفعلونه فعلا مطابقا تماما. في شيء أوضح من هذا؟ أيضا يزيد الأمر تأكيدا ووضوحا، يقول حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب كما يعرفها أهل البادية وغيرهم، جحر الضب هو يمتاز عن بقية جحور الحيوانات الزواحف أنه متلوي ومتعرج أكثر من التواء إلى أكثر من جهة. فمعنى ذلك حتى لو فعلون أمور وعرة وأمور يعني سيئة للغاية وملتوية أيضا تفعلون مثلهم. بل جاء في بعض روايات الحديث عند الترمذي أو حديث آخر قال حتى لو وجد فيهم من يفعل بأمه لو وجد في هذه الأمة. والآيات التي مرت معنا الثلاث، آية النساء وآية المائدة وآية الكهف، كلها تدل على أن اليهود والنصارى وجد فيهم عبادة الأوثان. والحديث يدل على أن الأمة فيهم من سيفعل مثل أولئك مطابقا حتى لو كان أمر خسيس. يعني أنا أعطيكم مثال الآن، بعض اليهود والنصارى في هذه الأزمان انشغلوا بقصات شعر قذرة جدا. يعني بعضها إذا رأيتها يمكن تمسك نفسك ولا تستفرق. صحيح. قذرة جدا، يعني قصات قذرة جدا. وتجد في أبناء المسلمين من يقول أريد قصة مثل فلان، وهي قصة يعني تهيج في النفس الاستفراغ من قذارتها. أنا أذكر مرة رأيت شخصا من هؤلاء الكفار حلق رأسه الأيمن بالموس، جزء الجانب الأيمن بالموس، والجانب الأيسر جعله كامل طويل وصبغه باللون الأخضر، صبغه باللون الأخضر. والجانب الأيمن تصور الآن، الجانب الأيمن كامل محلوب بالموس يلمع، والجانب الأيسر طويل ومصبوغ بالأخضر. أنا لما رأيته في إحدى الدول الأوروبية لما رأيته كنت مندهش كيف استطاع أنه يمشي في الشارع بهذه الصورة. ثم لما دققت النظر فيه فإذا به يمشي معجب بنفسه ولا كأن أحد مثله. فأشياء تنبع من فراغ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. فالشرك وجد فيهم وعبادة الأوثان وجدت فيهم والأمة فيهم من سيتبعهم حذو القدة بالقدة. فهذا دليل واضح على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. طيب أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه. وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث ثوبان الطويل، والشاهد منه جملة واحدة في الحديث. ما هي؟ تفضل يا أخي. الشاهد من الحديث جملة واحدة في الحديث بطوله، الشاهد منه جملة واحدة. تفضل. يعني في الحديث، فيما معنى الحديث أن الأمة في عام من هذه الأمة تلحق ب حول الليل وبعد الأوثان. أيوة نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم من ضمن الحديث: وإن ويعبد في أم من أمتي الأوثان. نعم. الآن عندك الترجمة باب أن ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والحديث نص في الترجمة حتى يعبد في أم من أمتي الأوثان. فالحديث نص صريح في الترجمة. فالمؤلف رحمه الله ساق الحديث بتمامه من أجل هذه الجملة: حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، فالساعة لا تقوم حتى يكون هذا الأمر، حتى يكون هذا الأمر. مثل هذا الحديث تماما ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. فهذه أحاديث صريحة وصحيحة وواضحة في بيان أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، فكيف يأتي بعض الناس ويقول أن الشرك لا يمكن أن يوجد في هذه الأمة مصادمة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدري يا أخ تركي هل معنا وقتنا إلى خمس دقائق تقريبا، ممكن نستعرض الحديث جملة جملة؟ طيب هلا رحتك الشيخ. استعراض سريع وتعليقات خفيفة. طيب بإذن الله. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى الأرض أي جمعها، جمع أطرافها، فالأرض المتسعة العريضة جمعها الله له. وهذه آية من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام، ورأى مشارق الأرض ومغاربها وهو في مكانه، زواها لهجم عليه أطرافها فرأى مشارق الأرض ومغاربها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، زويت له من جهة الشرق والغرب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر سيكون، وكان كما أخبر امتد الإسلام وامتدت رقعته إلى أقصى الشرق وإلى أقصى القرب، ولم يكن امتداده من جهة الجنوب والشمال مثل امتداده من جهة الشرق والغرب. فهذه آية من آيات نبوته. قال وأعطيت الكنزين الأصفر والأحمر، يعني الذهب والفضة، إشارة إلى كنز قيصر وكنز كسرى فارس والروم، وهذا أيضا أمر مغيب أخبر به، وفي حديث آخر قال ستنفق كنوزهما في سبيل الله وأنفقت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه أمور مستقبلة يخبر عنها وكلها وجدت طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. ذكرتم الشيخ هذه في رواية الأحمر والأصفر، هنا الأحمر والأبيض. لا الرواية اللي عندك نعم. الأحمر والأبيض، إيه الذهب والفضة. طيب الأحمر الذهب والأبيض الفضة. طيب وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. وهذه دعوة دعا النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ربه أن يعطيه إياها، ألا يهلك أمته بسنة عامة. السنة هي الجد، ولقد أهلكنا آل فرعون بالسنين، السنين جمع سنة وهو الجد، عامة أي شاملة، بحيث أنه يهلك المسلمين لا يبقى منهم أحد، فهذا لا يكون. يعني قد يوجد جد مهلك في بقع معينة، أما هلاك عام، جد عام يهلك فيه الجميع، أو طواعين عامة أو أمور عامة مهلكة للجميع، هذا لا يكون، لأن عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يعطيه ذلك فأعطاه. طيب أحسن الله إليكم. ويكمل الحديث، نعم، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني فيستبيح. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نعم، يعني ألا يسلط عليهم عدو من غيرهم فيستبيح بيضتهم، يعني يهلك جماعتهم فلا يبقى لهم باقي، هذا أيضا لا يكون، هذا لا يكون. يعني قد يتسلط العدو على جزء أو جانب من ديار المسلمين، أما أنه يتسلط على المسلمين كاملا ويستبيح بيضتهم كاملا فهذا لا يكون إلى قيام الساعة، وهذه من المبشرات. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، كما في الحديث وفي الدعاء، ولا راد لما قضيت. نعم. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أعطاه هذا، نعم استجاب له أعطاه إياه. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نعم. ولو اجتمع عليهم من بأقطار، لو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض، يعني لو اتحد الكفار وأصبحوا يدا واحدة للقضاء على المسلمين، هذا لا يكون، هذا لا يكون، هذا من المبشرات. نعم قد يتسلط الكفار على جانب، على بعض الديار، على، أما يتسلطون على الكل ويقضون على الجميع، هذا ما يكون أبدا. نعم. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، حتى يكون بعضهم يعني المسلمين يهلك بعضا، يكون من بعضهم عدوان على بعض ويسبي بعضهم بعضا، وهذا الشر وهذا البلاء الذي يدخل على المسلمين من أنفسهم، يتسلط بعضهم على بعض ويرفع السيف بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم. ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذه الزيادة التي ذكر الشيخ أن البرقاني رواها في صحيحه هي أيضا موجودة في سنن أبي داود بتمامها إلى آخر قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إنما، وهذا يدل على خوف النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على الأمة من أئمة الضلال ودعاة الباطل، لأن الداعية والعياذ بالله خطير جدا على الناس. الآن رأيتم لو أن واحدا من هؤلاء سوغ للناس عبادة القبور أو مثلا التعلق بالأحجار، ثم قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتقد في حجر النفع، هذا حديث نسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. العامي لما يقول له الرجل الذي يظن به خيرا مثل هذا الكلام ويسوق مثل هذا الحديث يتعلق بالأحجار، يتعلق بالأحجار ويقع في عبادتها. وهذا الحديث قال عنه ابن القيم: هذا الحديث حديث موضوع من وضع بعض عباد الأصنام، وضعه بعض عباد الأصنام. وهناك أحاديث كثيرة جدا مكذوبة وواهية يروجها دعاة الضلال وأئمة الباطل. وعندما تقرأ هذا الحديث إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال، هذا يحرك في نفس الإنسان حذرا شديدا من دعاة الباطل وأئمة الزيغ، ويتحرى أهل العلم أهل السنة المعتنين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيستفيد من علومهم. طيب أحسن الله إليكم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، إذا وقع عليهم على الأمة السيف يعني رفعه واحد منهم وضرب به لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا أيضا حصل لما رفع السيف وقتل به عثمان رضي الله عنه، لم يرفع، بقي السيف لكنه يعني يقل أحيانا ويكثر أحيانا، لكنه باقي موجود إلى أن تقوم الساعة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي يرتد حي، وفي رواية أبي داود قبائل، حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، أي يرتدون عن الإسلام. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، في رواية أبي داود قبائل يعني جماعات، قبائل جماعات من الناس تعبد الأول، والفئام هي الجماعات. فلا تقوم الساعة، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أن الساعة لا تقوم حتى تعبد فئام من الأمة الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، إذا أقرأت هذه الجملة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هذا حقيقة ينبغي أن يحرك في قلبك أمرين. الأمر الأول أنك تعرف الأوثان وما هي وكيف تعبد حتى تبتعد عنها ولا تكون من هؤلاء. والأمر الثاني تسأل الله عز وجل أن يجنبك هذا الأمر. إمام الحنفاء مر علينا دعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب أحسن الله إليكم. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. ثم ذكر أنه سيوجد في الأمة من يدعي النبوة، يدعي النبوة يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. قال كذابون ثلاثون، الذين ادعوا النبوة أكثر من هذا العدد، أكثر من هذا العدد بكثير، لكن كثير من هؤلاء الذين ادعوا النبوة يعني صاب خلط أو هوس أو جنون أو فيخربط وكذا، أو فيقول أنا نبي أو كذا. وليس هؤلاء المقصودين بالحديث، المقصود من كان له شأن وصار له شوكة وصار لها اتباع، فهؤلاء عددهم ثلاثون. أما ما ليس المراد كل من ادعى النبوة، المراد من كان له نفوذ وكان له شوكة وكان له اتباع وكان له شبهات يوردها، فهم بهذا العدد ثلاثون. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وهذا واضح وهو في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومعنى خاتم النبيين أي الذي ختمت به النبوات، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا من المبشرات العظيمة، يخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة، يعني باقين على الحق مستمسكين به، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة وهم كذلك، فهم باقون على. فهذه من نعمة الله، الحق باقي ودعاته باقون وهو منصور بعز عزيز وذل ذليل. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع الله بكم. شيخنا الكريم نستأذنكم في فاصل قصير. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، نرحب بكم مجددا في هذا الدرس المبارك، ونرحب بشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. شيخنا الكريم، لدينا سؤال من الأخت أم محمد من مكة. نستعرضه إن شاء الله تعالى إذا أذنت لي بعد أن نأخذ اتصال من أخينا محمد أو أم عبد العزيز من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ بدنا نسأل كيف كانت عائشة رضي الله عنها حين توفى الرسول وقدر الرسول في غرفتها، كيف كانت تصلي وهل صلاتها مقبولة؟ السؤال الثاني، عندما ذهبنا إلى المدينة قرأت كتاب أنا عن المدينة، فوجدت فيه بعض السواري تسمى سارية السرير والمحرس ولا أدري ما ذلك. فما أدري بركة هذا المكان. طيب واضح سؤالك، في سؤال آخر؟ سؤال أريد أن سؤال أن أسأل آخر. طيب. في ناس عندما يرجعون من الحج يأتون بالتمر فيخبئون نوى التمر ضمن الأوراق النقدية ظنا منهم أنها تزيد في عددها، وإذا سألتم لماذا هذا العمل يقولون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة وكل ما فيها بالبركة. طيب واضح جدا أم عبد العزيز. معلش نسأل سؤال كمان. طيب لأن لم يبقى لدينا وقت. إذا بس سؤال عفوا أريد أن أسأل. طيب يعني هلا في الدول العربية بعض القبور بيكون عليها جدار، يعني هلا هذا مثل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب خير إن شاء الله. شكرا جزيلا أم عبد العزيز، بارك الله فيك، ما شاء الله تبارك الله، يعني أسئلتها تحتاج إلى حلقة كاملة. طيب نوجزها يا شيخ. أولا أم محمد من مكة اتصلت تقول هل تتبع الموضة بالنسبة للنساء يتتبعون الموضة هل يدخل في الوعيد الشديد لمن يتتبع عادات المشركين؟ إذا كان المقصود بتتبع الموضة ما يفد من الكفار من هيئات أو أشكال أو قصات أو نحو ذلك فلا شك أنه داخل في الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه، وهي كثيرة، منها هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام ومن تشبه بقوم فهو منهم، وأحاديث أخرى كثيرة في هذا المعنى. نعم. طيب أم عبد العزيز من الأردن تسأل أنه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، فكيف كانت تصلي عائشة رضي الله عنها؟ عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في حجرتها في بيتها، والنبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرتها، ولا يقال أنها كانت تصلي في القبور، وإنما كانت تصلي في حجرتها، والأنبياء كانوا يدفنون حيث ماتوا، وبقيت في هذه الحجرة إلى أن دفن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلما دفن خرجت وتركت الحجرة. نعم. أحسن الله إليكم. تسأل أنه قرأت في كتاب عن المدينة وأسماء بعض السواري والبركة المتعلقة بهذه السواري. السواري بعضها قد يكون يعني عرف، وبعضها قد يكون يعني فيها تكلف في هذا الباب، وعلى كل ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه للمسجد الحرام، وأيضا ثبت أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وأيضا كان يتحرى الصلاة عند السارية صلوات الله وسلامه عليه. لكن في هذا الباب توسع بعض العوام توسعا لا أصل له ولا دليل عليه، وأصبح أيضا بعض أهل الباطن ربما يكون لهم أشياء ومخالفات وتجاوزات وتعديات لسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب. اللهم صل وسلم رسوله. تسأل تقول أنه حينما يرجعون الحجاج من الحج يأخذون نوى التمر ويضعونه في الأوراق النقدية زعما أنها ستزيد من بركة هذه الأوراق. هذا من جهل العوام، هذا من جهل العوام. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالبركة، دعا لأن يبارك في مدها وفي إصاعها وفي ثمرها، دعا لها بالبركة، وكل شيء في مجاله، بركة التمر بأكله، لكن لا يكون بوضع النوى في مكانه مع النقود أو نحو ذلك للتبرك، هذا مما لا أصل له، وكل شيء في مجاله. نعم. أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير تسأل أن هناك في بعض القبور يعني بني عليها جدار كما بني على جدار النبي صلى الله عليه وسلم. مر الكلام عن هذه المسألة وأن القبر إذا كان داخل المسجد سواء فيه جدار أو بدون جدار فيشمله ما جاء في الحديث، وهو من اتخاذ قبور الصالحين مساجد، وهذا فيه وعيد شديد، وتنوع الوعيد والتهديد في حق من يفعل ذلك. نعم. صلى الله عليكم. لدينا اتصال الأخ أبو أحمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. بالنسبة أبو أتبين الله يحفظك، أنا أتابعكم من كتاب وورد الكتاب بسنة، هل هناك فرق بين بسنة وبسنة؟ هذا السؤال الأول. طيب السؤال الثاني، فيه أثناء الأكاديمية أثناء المراجعة فيه آية غابت عني، هي تقريبا ويغفر الذنوب جميعا تقريبا في الأخير منها من مات على الشرك، طبعا حطيت أنا الإجابة خطأ، طلعت إجابتي أنها خاطئة. عزيزي أبو أحمد، هذا في أي باب تقصد الآية هذه؟ في أي باب؟ والله يا أخي ما تحطني الله يحفظك، لكن طيب. من ضمن الأسئلة التي وردت. طيب. إن الله يغفر الذنوب جميعا بعد في نهاية الآية يقول من ضمن من مات على الشرك، طبعا حطيتها خطأ، طلعت إجابتي خاطئة، يعني فأنا احترت ما أدري. أنا أذكر أن قد طرحنا هذا السؤال في الموقع. أيوه؟ قد أتانا السؤال هذا في الموقع وقد أجاب عليه فضيلة الشيخ، قد أجاب عليه في إحدى الدروس السابقة. ممكن أيوه؟ أسأل الأخ. طيب تفضل. يا أخ أبو أحمد، الآن السؤال الأول. أيوه؟ ماذا تقول في الكتاب؟ إيش الكتاب؟ وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة، يعني مفتوحة عليها على السين فتحة؟ نعم على السين فتحة. يعني هذا خطأ طباعي. من هل هو إيه؟ بسنة أو بسنة؟ لا بكسر السين، السنة العام. طيب والسنة؟ طيب السنة هي المجاعة، مثل ما قال جمعها السنين، ولقد أهلكنا آل فرعون بالسنين، هذا جمع ومفرده سنة. طيب هل هناك جمع بينه وبين لا تأخذه سنة ولا نوم؟ السنة هناك معناها النعاس الخفيف. أيوة. طيب النوم هو معناها النوم المعروف. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أبو أحمد، بارك الله فيك. شكرا جزيلا شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. يعني الأسئلة في الواقع أنها كثيرة ولم يبقى لدينا وقت، لكن إذا أذنت لي فقط إجابة السؤال الذي طرحتموه في الدرس الماضي. فضل. الأخت لولا إبراهيم أجابت فيما يتعلق بالحديث الذي ذكرتم، قال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهل قال رآني الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذا الجواب، يعني هذه سنة حفظت عن آل البيت، مثل الحديث الأول الذي معنا في الترجمة، حديث علي بن الحسين بن علي الذي يرويه عن أبيه عن جده. نعم. أحسن الله إليكم. في إجابة مختصرة لسؤالها، للسؤال الثاني، للتخلص من الغلو. نعم. التعلق بالله تعالى وحده دون سواه، تجنب وضع الصور والتماثيل وتعليقها سواء للذكرى أو للتعظيم، الاعتقاد الجازم بأن الصالحين والأنبياء إنما هم بشر، وأن النافع والضار هو الله وحده سبحانه. جميل، إجابة مختصرة وجيدة. طيب أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم، لعلكم تختمون هذا الدرس بسؤالين، والذي يظهر أنكم قد يعني ذكرتموها، فقط نريد أن نذكر الأخوة بهم. هو سؤال واحد كنا ذكرناه في البداية، وهو قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم. يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذه الآية ذكرت أنها تكررت في كتاب التوحيد في أكثر من موضع، فتجمع ويبين مناسبتها في كل باب وردت فيه. والسؤال الثاني أريد، قال الذين غلبوا على أمرهم، هذه في اللي قبل. أما هذه الحلقة يؤمنون بالجبت والطاغوت، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، لما أول آية. طيب. والسؤال الثاني أريد ذكر ثلاث أحاديث في في في صريحة في الترجمة، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، منها الذي أوردها المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الكريم، بإذن الله تعالى الأسبوع القادم سيكون مراجعة شاملة للمنهج، وأنت يسر إن شاء الله نأخذ بعض الأبواب تشرح منها بإذن الله. إن شاء الله. أحسن الله إليكم. شكر الله لكم شيخنا، حفظكم الله. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، ونذكركم أن الأسبوع القادم هو مراجعة لمنهج كتاب التوحيد، فإذا كان لديكم أسئلة أو استفسارات يتم تحضيرها من الآن، ثم تبعثونها لنا بوسائل الاتصال التي تعرفونها لهذا البرنامج. نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.